أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. ذا مواصل الدرس واتكم وانا اللي تابع من البركة. كتاب متن الأخضري دا من يدرسو تقوس وانا ندرسو نتراني ان شاء الله. ذا وبدا شاء وانا رانا الاثنين قوم شاء بكوي دقا وطن شعبان 1443 هجرية، وان ديكي دي درانا تأشرين دقيا دقا وطن نأوكو شكرا تدبو بيو da 22 meladiya. Mun tsaya ne a wannan safha ta 73 ko inda malam yace wa man nasiya sajidataini kharra sajidan, anan muke wa man nasiya sajidataini kharra sajidan wa lam yajlis wa yasjudu fi jami'i dhalika ba'da as-salam. Wa man nasiya sajidataini, wanda ya manta sajida biyu kharra ya surmiyo sajidan yana mai sajada, walam yajlis ba zai zauna ba, wayasjudu fi jami'i dhalika ba'da as-salam ya sajada a cikin dukkan wa'annan da aka tsara a ba'diya zai insha Allah. Tayyib, kaga mutum zai manta sajidatain a sallah sajada biyu duk biyu ka manta su, yayin mai zaman to kai ruku'i da ka daga daga ruku'i ka shara a karatu tawali kaga kamar ka je kayi sajidodi ka koma ɗaya kenan, yayin mai zaman to kayi ruku'i ka daga daga ruku'i ka tafi tawali wajen sujud da ka tafi ka zanna ka manta da dora goshin magas ka zauna kai kamar ka dan juma haka a zaune sai ka tashi ka kama tani karatu haka duk a wannan uslubi haka an manta sajidatain ko. To wanda ya manta sajida biyu a yayi ma'ana ya komo sajidan yana mai sajida daga sama can ولم يجلس بزي زونا با ويسجد في جميع ذلك بعد السلام. إذن كو دا يا زونا كما قد فدا با كدا إن دا يا زونا إن يقومو سيزي سجرا إن كو مدا بي زونا با إن يقومو يا سجرا أين سجرا بيو إن سجرا ديش يمن تا نكي نفي إن سجرا ديش إن دا دي سجرا بين يا تاشي كوي سما تسي يقومو أزوني كم يدي سجرا. إذن كو ما da ya sajada he da ya zauna ya tashi tsaye kuma he ya komo a sajade, amma wanda ya manta sajada biyu tun daga can sama ma kawai wajen sajada zai taho yazo yayi su kuma ya gama sallar sai badiya kwada. Wa in tadhakkara sujuda ba'da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha tamada ala salatihi wa lam yarja wa alga rak'ata as-sawi wa zada rak'atan fi mawdi'iha baniyan wa sajada qabla as-salam إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتا. إنكم ما يدهان كلام كذا كذا ما أقوله وغدابيو بن كلام تاسو بنا وغدابيو نسنا باتا معنا أولنا نقولي dalilin su ko wannan da kuskure suka zo su khata ne madai wallahi alam in suna nan ma'anar ba ta zuwa, amma in ba ta nan ma'anar za ta zo da kyau. Muna tare malan cewa yi wa man tadhakkara wa in tadhakkara sujuda, idan mutun ya tina sajada bai yi ta bayani ya tina bai yi ta ba yaushe yana ta ba'da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha, bayan ya daga kansa daga raka'ar da take biye da ita, raka'ar da take biye da ka daga sai ka tino baka yi mata sajada baka yi waccan ta kasan sajada ba, ka daga daga ruku'i ka tino baka mu waccan sajada. Wa in tadhakkara sujuda ba'da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha me za a yi tamada ala salatihi ya zarce a bisa sallar raka'a can ka manta sujuda ita baka tuno bai da ka wata raka'a ta gaba da ita ka mata ruku'i har ka daga daga ruku'i sai ka tuno ashe can baka mata sujuda ba, to ba za ka koma kai wasu can sujudar ba. إدراكون سجدة يا وجه تمادى على صلاته كذرت أبي سالك ولم يرجع بزي كوما با وألغى ركعة السهوي وأن الركعة النمير نقاصر سجدنا ألغاها يجي فرديتا خليها إيكريتا وزاد ركعة يكاوة ركعك في موضعها أبي قيل أنت معنا توشي واي توشي وأنهم كوفر المعنى سلك كتنا نقاصر ركعة قدا واتشان وي ركعة داك بوا سجدة كاوة إن كاقم سلك كاقا بشان في موضعها أبي قيل أن واتشان بيا بانيا ينامي جنا معنى بارنكا وازاكي با بنا وازاكي بما نبنا وكم بما نرنكا وا دي إذا كنت متر رنكا وازي ركعة تتوى جنائي تزي كاوة دا عينهم فاتية تدى سورة مثلا أما إذا كنت بنا وازي معنى تقب زي كاوة ركعة فاري كاوة تصاح مي أكي ما تفاتية رسولة أركعة تبيو كمن تسجد أيوة نعم إتفاتي الرسول أكيد ما تقول كم تفاتي حتى كم تسورة حتى كم تركوع أنت هي كمن تسجد سجدة ده يا أيتا كذا وكذا هنا زمن ركعتين كي تهيأ كي تشوفت إنك كم تشوفت إنك كتاه إيه أي ركعة ذا كاو تأوكو سيك كاو ركعة تأوكو كاي فاتحة كاي فاتحة بس أكيد ما تقول كاي ركوعي كذا قال ركوعي هي كتنو وين الركعة تجبان أنت معنا ركعة تبيش أتكن صلى كرباعية هو كتنو بعد ترى سجدة تو وين الركعة تبيون كلا غيتا كجيه فرد إذا تدم باب ركعة باب إيتا ينزم يقرأ كأن هذا ركعة فاري كم كان هذا مي ركعة تأوكو سيكذننا أو أنن دعبيون نن وأن هك هك أدوب كذا ما كان أدبيو كذا هنا أبيون نن كيته هي أكو مه كتاش كاو بانيان هي معنى بانيان معنى كاو دفاتها بس بعد سورة با كاو فاتها بس كاو فاتها تا كأما وأن ركعة تاني كذا تاش كاو وتر ركعة تكرشة إذا ما فاتها فقط سأل لك هذا من تنا دمي تنا هذا ركعة ليا فاتحة رسولة ركعة أوكو فاتحة وينة فقط أتاكي أكما سجدة ونن جلوس إنساكي أنا تكان ركعة بيو ركعة بيو أين أنا أكوي شكو طو ونن معنى ليني دقا تكين أبا بطن زي فتاة تكون ونن حكونج ونن مسألة يتي مكة انكوما بايك دمو إن تذكر سجودة إلى متين يتين سجدة بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها بايا كان صدق ركعة تكي بيه ديتا تمادى على صلاته زرجة بسالسة ولم يرجع بذيك وموبا وألغى ركعة السهوي جي فد ركعة نود يمو منتوى يمن شمات سجدة قدا وزاد ركعة يكدد وتركع في موضعها بقير انت بانيا ننامي قنا يكاوة معنا من دون سورة وسجد قبل السلام سيسجد قبلية إن كانت من الأولي سجد قبلية زي أولنا نصلك دموك فدا على شرط إذا من تو سجد ركع أننا دعك من توا سجدة أتكر ركع وإنفاري ركع وإنفاري كوة فاري كوة بيو وتذكر بعد عقد الثالثة يتنا باين يا قدرة تأوكو ينزل دانسان دموك ذكرها قبل شوية أن أي عن قدرة تأوكوني أكتنوكو تو سجدة قبلية ذي إن كانت من الأولياء إذن ركعت تزمن تومي إلا أن أنت أتكلم فرق وتكي وتذكر بعد عقد الثالثة يتنا باين يا قدرة توقف قبل هذه وأنا واضح هنا طيب وبعد السلام وأنا كم هو كنت هنا دفن سابوي كسوة كامل وكم يبار الأباريسة يتي مكة بعدي هذه كم يفضل مكة إن أيمي با وبعد السلام بعدي هذه يعني ما يجي إن لم تكن من الأولياء إذا ما تكسن شيء أتكن نفر كوباني يعني نفر كون ندوس سيئاتني أما أنت كرشة مشي تأوكو إذا جاي مني قاصر مي مني قاصر سجدة أو رفني بيتنا بهبان يا قدر تتهودو كو قباني يا قدر تتهودو يتنا تو أو نقول إن بزيك قبلي بعد هذه ده كذا ما كوا بعد السلام وبعد السلامي وبعد السلام إن لم تكن واو وان واو فتاجي يا جماعة. وبعد السلام إن لم تكن من الأولي إذا بتضمن تو أسكن نفر كوبا وبعد السلام بعدي هذه أو هذهما يا جماعة أو خارج منهما فوق وتعكس أنت دقتك نسوني دقتك النفر كوني وتذكر بعد عقد الثالثة يتنا بقى قدرة تأوكو وإن لم تكن تأشير شيء وبعد السلام إن لم تكن وبعد السلام بس يوا شي ذاك التأشير شيء أو كانت منهما وتذكر بعد عقد قبل عقد الثالثة كوكو إلا أسكين سني أسكين أوليني وتذكر قبل عقد الثالثة قبان قدرت توكو برضو بعدها ذي دم ذي بعدها لأن السورة والجلوس دومين سورة جزما لم يفوتا بسوچة شبا يعني دو السندع يزمن تو إياد إدراك إند ذي كاو سورة أو النركة عري يزمن تو ركاة سدوكان سوسن زمن تو سنة سورة ولينسو ورن دم سورة يا مسا سورة سا kuma yayi zamanin tsakanin rak'atain da rak'atain a haka qabliya zai a ba'diya zai duk san da ya zamanto dalili da wannan mantuwar tasa an cire zaman tsakiya ba a same yin sa ba qabliya zai koko dalili da wannan mantuwar rak'a ɗaya ta rasa sura to qabliya zai bas shine gaidar in dai rak'a ɗaya a cikin biyun nan na fare ترسى سورة قبل يزاي إذن أكمن أكبر زمانة كان ركع أبيو ده ركع أبيو وانا زمان نتشتا تشاهد نتكي أنوان ده زايد تشتهي أتاشي كما أكاو قنطر ركعتين إذن زمان تو وانا زمان يا زمان بابو شي تو قبل يزاي أما إن أخوي شكا بابو قبل يزاي واضح إذن متون يمن تا ركني أتكي ركني rukunin sallah ta farilla kuma a raka'a fari ne ya manta shi a raka'a ta biyun nan rukunin nan idan ya zama to rukunin sama ne ko na ƙasa gablin mai ruku'i duk iya da idrako yana kana tsaye a raka'a ta biyu sai ka tuno raka'a ta fari ba kama mata ruku'i ba to idrako yana nan a sannan iri ruku'i da niyyar waccan ta fari واضح متون ليه يمن تركني أركع فاري يتهو إياس إيه أركع تبيو يعني يا فاتحة يا سورة بس إياس إيه هيتنو بيه قبل ما يركوي هيتنو تركع التفاري يا برمتمي ركوي تو يسنن يهي ركوي لني يري ركوي وچ ركع التفاري سيتنو تقوى دقى ركوي ya saki ya koma daga daga ruku'i ko eh in ya tuno sajada nake nufi sai ya tuno sajada a halin iya tsayen nan har idan ya koma je wannan sajada amma idan har ya riga ya kudurta ya kama ruku'i to in ya daga kama ruku'in sa sai ya tuno daga ruku dagawa daga ruku'i diga waccan raka to yanzu ma ya daga da niyyar waccan yana cikin ruku'in sai ya tuno dagawa daga sai ya tuno ruku'in daga daga ruku'i daga waccan ko yana cikin wannan ruku'in ya daga da niyyar me niyyar waccan ko da ya kai sajada ya tuno waccan bai daga mata ruku'i ba ya taho mahduda ban daga can kasa ya komo kan ruku'i kada ya tashi tsaye ya komo da sanda zuwa rukan ruku'i ya dora hannunsa daya na dama a hannu a gaiwa dai ya dora shi a gwiwa ya koma ruku'i ya daga da niyyar daga daga wancan ruku'in duk har yanzu idraku bai wuce shi ba amma daga ya kama ruku'i a waccan ya daga duk idrakun waccan ya wuce daga ya daga daga ruku'i duk idrakun waccan ya wuce duk idrakun sa na nasaba la nakasa duk ya wuce tani he jaddada qira'a yani in yayi wannan fi'ili in yayi hakan nan ma'ana wannan raka'a khalas ai ita zai wasala bas ai wai ita zai wasala kamata fatiha kamata sura ka kama ruku'i ka daga daga ruku'i sai ka tuno waccan bazu waccan babu ita bazu wannan kuma ka wasa la ba waccan babu ita waccan babu ita sai a mata me ba dan sai ayi wanne sai ayi ba'diya a wannan hukuncin idan ya zamanto ko ba a tuno ba sai a ta uku ne bayan kudurta ta uku ne kuma dai ta zamanto ba su a cikin wannan kuma shine zai ayi qabliya to mu mai da hankali da wannan gudan awo karra shi da yawa insha Allah zai hutu kan da ake so ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته وندي سلم ينا كوكونتو اتكن صلصة اتكن صلصة صلصة تاباتي السلام عليكم كي كان شكني سلم نني توتا تم كوكو تم ما سلم نندي كوتا تم السلام عليكم كان شك سلم نن كوتا تم كو السلام عليكم باب صلاته ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته wanda ya sallame yana kokonto a cikin cikin sallah sai ka akkada sallar ka zaka sannan ka sallame to sai ka sallame kana shakka to sallar ta baci wasahu fi salati alqada'i kasawi fi salati alada' wasahu fi an-nafilati kasawi fi al-fariida illa fi sitt masail al-fatihati was-surati was-sirri wal-jahri wa ziyarati rak'atin wa nisyani ba'd al-arkan in tala wa man wasahu fi salati alqada' rafkanwa a cikin sallah ta biya ranko ne kake kuma sai kai mantuwa sai kai sahwa a cikin wannan sallar to kamata kanda ake qabli da badi dukkan sahwi ka sahwi fi salatul adab abinda ka san in kai shi a sallar da kake yi ta yanzu ta lokaci in a ranko kake ma in wani kuskure ya same ka nafsin wannan kuskuren kamata nafsa wanda zaka mawa ta adabu wadahi mush na kada kace ta ranko ce ai ba ta da lalai ita ma kamar dudde ne والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة كما كان عشان صلاة نافلة كما هي كيرف كنوا عندك صن إن كيرف كنوا صلاة فريلا ذاك جهالته تو صلاة نافلة ما أنت زميكا رف كنوا حتى ما هذا ذاكي أقوي إلا يجي إلا في ست مسائل هي دي أقوي مسألة شدة تو نافلة فريلا ثم من تعاوننا مسألوني وأننا سوء الفاتحة دي كراتون فاتحة والسورة دي لنا سورة والسر دا سرتاوا والجهر دا بيناوا وزيادة ركعة دا بالركعة قدا ونسيان بعد الأركان دا من تور شاشة الركني إن قال إن أبو يطويدا كنا ستة مسائل لي سوني دا نافلة دا فرلا سنة بمبنتا دي بامو سودا لا دلا يتمي ومن فمن نسي الفاتحة في النافلة وتذكر بعد الركوع تمادى وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يلغي تلك الركعة ويزيد أخرى ويتمادى ويكون سجوده كما ذكرنا في تارك السجود فمن نسي الفاتحة وندي من تفاتح في النافلة أصلى تنافلة وتذكر يبتنى بعد الركوع باين ياي ركوع تمادى يزرتي وسجد قبل السلام يسجد قبليا يعني بر فاتحة كامل سعي قبليا إن أنافلة نشت yace amman fa bi khilaf al fariidati sabahan in salla farilla ta ba haka take ba in salla farilla ce fa innahu yulghi tilka al rak'a saka nan zaka manta fatiha kamil alaqita ajefar da ita wayazidu al ukhra ka wata wayatamada ya zarci a bisa sallar sa wayakunu sujuduhu yin sajada sa qablina ba'dina kama zakarna fi tarik al sujudi kama da muka ambata a tarik al sujud wanda ya bar sajada إن يتنا قبل عقد الثالثة بعد عقد الثالثة في النهاية بس يعني كمكان ده وانا فكنت أنا ما هكذا واضح مش نعم هاتو وغني بيكو جالي همو تهيدا كراتوه كفو شاك الامو شفتا سيمي تاني ومن نسي السورة أنا مجي أو الجهرة أو السرة وأنه أخونا متين يمن تسورة كو يمن تبيناوا كو يمن تأسرتاوا وأنه أخون دوكنسو أنافلة وتذكر بعد الركوع يتنا بان ياي ركوع تمادى يزرتي ولا سجود عليه باب يسجد أقريش أو أنه أنافلة ني إن أفر الله نيفا بخلاف الفريدة إن أفر الله ني تو إن كمن تسري ذاك أي قبلي ذاك هي بعدي إن كمان تجاري ذاك هي قبلي إن كمان تصورة ذاك هي قبلي بس واضح؟ ومن قام إلى ثالثة في النافلة فإن تذكر قبل الركوع رجع وسجد بعد السلام، وإن عقد الثالثة تمادى وزاد الرابعة وسجد قبل السلام بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام. ومن قام إلى ثالثة وإن يتاني زوار توه نافلة يا جماعة بي بيو أكيزو كي ركعتين كسلمي كي ركعتين كسلمي كي ركعتين كسلمي كي ركعتين كمان تابا كسلمي ما كتاني لها كاتوه النافلة. فإن تذكر قبل الركوع إذن كتاني كودا كاي كراتو كاي سورة كاي فاتحة كاي سورة كتنو دي قباني ركوعي رجاء كوما كوما ذوني كسلمي وسجد بعد السلام كما هي كي سجد بعدها دومين وننتاجن دكي زيادة ني. وإن عقد الثالثة إذن كو هر كابودر ستوه كاي ركوعي ركعتين ذاكي كسلمي كاي ركعتين كمان تابا كسلمي وكتاجي ككاتوكو كيف هذه الزورة كام ركوي كام ركوي هيك تنو توشين. وإن أقد الثالثة تمادة يزرج وزاد الرابعة يكاو تهدو زمن تهدو وسجد قبل السلام يسجد قبل يد وممي دوم الرجل زمان تكيا بخلاف الفريدة سابعين سلة فريلا اتبع هكا بني فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام يتنو كوبة وشيء aya komo ko be wajetino kuma ya sajada malu ba'diya ma'ana kamar sallar safiya ce kai rakatun sai kaman ta tashi za ka ta uku daga tajin ka tino komo ka sallame kai ba'di bayan tajin kai da karanta fatiha ka tino komo ka sallame kai ba'di sai da karanta fatiha da sura ma ka tino komo ka sallame kai ba'di sai da ka kama ruku'i ka kama guyuwa sai ka tino komo ka sallame kai ba'di ban ka ruku in ma he da ka daga komo ka sallame kai ba'di bas ai wannan farilla ce ba mata kari ka tuno kari kakka wasu kakka yi tamada a kari kana da magana aiwa mana ya kama guiwa ke yino koma wa tamade yi ko halal tashi zai yi kuma wannan raka a nafila ne a nafila yayi raka biyu a yayi ya ka ta uku ya riga yi ruku yayi ruku wa salawa zai ba zai tun masu hudu aka ce أي تواي تواي وسجد بعد وين أقعد الثالثة تماذا وزاد الرابعة ولا بانو هكذا جنوبي بتوه لا أقعد أي مو شيء كار أكو أكو مسألة نه بند وانه مسألة أي بأكو مسألة بند أقعد ركوع أي بأكو وتم مسألة دك كاموا وتم مسألة دك دعوا أي بأكو مسألة بند ينزل حتى أتكين تفعل الله ما بسند ككاما ركوعي har yanzu ababadan nan na kasa suna da idrako yawa na sama sune idrako zai yi waje to ai ma'ana kudur taraka ana i'tabara shi wani sa'in da kama guyuwa wani sa'in da sake guyuwa wa wannan matsala yanzu da kama guyuwa ne bas da kama guyuwa ne tayib wa man nasiya ruknan min an-nafilati kar-ruku'i anan muke wanda ya tino rukuni kamar ruku'i a nafila أو السجود كو سجودي ولم يتذكر حتى سلم بيتنا الركوع إنما كو سجود إنما هي يسلم وطال كما الحالي أبن يضويت تو فلا إعادة عليه باب ساكي واه أقريش يا بركني كامل أما كو بيتنا بهي أبن بان أولي تو باشد ساكي واه شريعة تاسا ما شانا نافلة بخلاف الفريضة فبان نسلم فريضة يتباها قبل إيه تجي فإنه يعيدها أبدا أي صلاة تفر الله كمان تامت ركوني فاتحة سورة فاتحة ركوعي لقادق ركوعي سجودي لقادق سجودي كمان تامت تولنا صلاة كوبع الصناني كتلو كساكيرة بس. ومن قطع النافلة عامدا وانده ينكي نافلة دقنقن كذو كايني النافلة كفارة كما ينكي تدقنقن بعد أذري با كما ور وري وعلو الله كواني أذري دبان باب اي بذري بس كاين كي تبس كاين يا اخي دام النافله شغل لينا شريعه بعدا سمعك مي زي ومن قطع النافله اي ليبان يسكي مسكي مصلاه اي ها فاس عبادا كي تديش ولا كي مصلاه وش صلاه تشي وش صلاه تشي زي لا لا طيب وين ده امام يجي فريلا كاي تو بكاي تو لا بنيتا هو انا كاي تو بكاي بابا كاي تا ايه جدا من الان sallah ta kima kuma ai inde ba ruku'i kai ba baka da wannan nafilar ta ne nafila ka bada ta koda kai fatiha kai sura dogo sura ma ko bakara ce ka kare ta baki ruku'i he liman yace istau kaga ta saka kima sallah ai kamar wannan ba kai ruku'i ba eh kai ruku'i ba da kai ruku'i shikenan ba ka tumma ka khaffafa kai sura ka tayi ba ka ruku'i ka shiga da su ta bari ha ba ka ruku'i ba ka shiga da su ba da ta shiga farilla ta shiga farilla aiwa eh tace a gaban ka bala i'adata wa man ina muke wa man qata'a an-nafilata 'amidan banda yanke nafila da ganga aw taraka minha raka'a ko ya bar raka'a da gangan bardu aw sajdatan ko ya bar sajda 'amidan da ganga aidan a'adaha isake wannan nafilar abadan har abadan sake ta wajibi ne ta zama wajibi akan sa da mustahabbi ce amma daga shar'a cikin ta zama wajibi ومن تنهد في الصلاة فلا شيء عليه إلا ينطق بحرف وندي غور النفاشي أصلى هكا شيء غور النفاشي ومن تنهد في الصلاة فلا شيء عليه إلا أن ينطق بحرف إذا يفور شيء حرفي إن كان يفور شيء حرفي تو كرا دا بشيء عليه واي إيه واي آه حرفي بس أكتي أي بابا وينك دي حرفي بقى ai harfin 28 ne ya tsa mutun in zai ya tsa cikin sallah labudda kada muryarsa ta fito kada ya bar muryarsa ta fito kada ka bar muryarka ta fito za ka yi gyatsar bas ka yi ta da iska bas amma ka ba har muryar ka ga nan ta fito har wani ma ya gane inda wani ne ya gyatsar nan ya gane muryarka haka nan ka fidda harfi in shari'a ta sama haka zai kai badiya inta gida sama kai ka sake sallah jihadin ne kin da kai ne kin tare da imam ne kuma inda mantuwa ne imam ya dauke maka inda gangan ne kuma bar da imam bai iya dauke gangan ba wa idha sahal imam bi nafs idan imam yayi ragi da yayi mantuwa da ragi ya rage a sallah aw ziyaratin ko dadi a sallah sabbaha bihi al-ma'mum ma'mum yace mai subhanallah wa idha qama imamuka idan limamin kai tashi min rak'atayn daga rak'a biyu ai an yi rak'atayn ai sajda a julus ake ai tashahhud sai ya manta shi bai haka ba kaga ya zaza zai tashi fa sabbih bihi kace mai subhanallah fa in faraqa al-ard idan ku har yare da kasa fa atbi'uhu kabishi karaka mai subhanallah ma kabishi bas wa in jalasa fil ula idan limamin kai zanna a rak'a fari raka'a fari gurin zama ne ai an yi rak'atayn ake zama sai limamin kai zanna a raka'a fari aw bi salisa ko zanna ta uku duk ba gurin zama bane shari'a ta ce ma kakka zanna tare da shi fa bum ka tashi wala tajlis ma'ahu wa in sajada wahidatan idan limamin kai sajada daya wa taraka thaniya man ta dayar ya batta fa sabbih bihi ka ce mai subhanallah idan yayi ta wala taqum ma'ahu karka tahi tare da shi har he kaga ko mu yayi ta illa an takhafa sai dai kai tsoron aqdar ruku'ihi qudratu ruku'insa ka gani ma'ana ka mai subhanallah bai gane ba ka mai subhanallah bai gane bai yayi sama kuma gan shakara ba karatu fatiha ya karanta fatiha kaga ya karanta sura kaga zai ruku'i to fattabi'hu fattabi'hu kabiji wala tajlis ba'da zalika ma'ahu bayan wannan karka zauna tare da shi la fi thaniyatin aw la atbiyu a hisabin sa shi dan kai a wajenka wannan daya wanda ba ta da ai babu ita ma gaba daya wala fi rabi'atin wala atahudu fa idza sallama idan ya sallame fa zid ka dada raka'atan raka'a guda ukhra badalan badalin min raka'a min ar-raka'ati allati alghaytaha badalin raka'an da aka jefa wanda ba ta da sajada daya baniyan kana mai gini ma'ana gaba zaka ci ba zaka ce zaka maido da waccan ta ba an baka mata fatiha da sura lalabaran ko zaka yi ba innama bina'i zaka وتسجد قبل السلام دومين يعني برم من برم فاتحة أي بنائي كي أي برم سورة كي بنائي كي برم سورة نشيزي سكا هيك هيك قبلية فإن كنتم جماعة إنكو كذبان توفو ديواني فالأفضل أبن دي في سويوا أغريكو لكم أن تقدموا واحدا فقبا تردواني فقال الإمام يا سلمي شيء أغنين سيأكاري فوكا وجنكو كركا أوكو قريش دان تيباوي دا وقدمت دواني يتم بكم وانا نقول ركعة ايك فانا زنشان واضح هنا ولا مدام مسا السوروتو zancen nan koyi sai wallahi a dan masa bayani. طيب yace wa idha qama imamuka min rak'atayn fasabbih bihi fa in faraqa al-ard fa adbi'hu wa in jalasa fi al-ula nan ne gurin da zamu fi idan limami ya zanna raka'a fari aw fi al-thalitha ko raka'a ta uku fa qum wa la tajlis ma'ahu katashi kakka zauna tare da shi nan ma arabu da shi wa in sajada wahidatan idan limami ya sajada daya wa taraka al-thaniya yaman ta biyu ya bar daya sajada ko ina ba bibiyu yake ba sai daya ba sai tashi fasabbih bihi kace mai subhanallah subhanallah subhanallah dan ya fadako in ya gane alhamdulillah sai ya komo yayi ta kalas ku gama sallar ku ba dan in ya riga ya fara kasa ne yazo yayi ta zai yi badiya dan bai fara kasa bane ba kawai yayi ta ba shi da badiya anan ya ruku sai magana da su in ya manta in ya shafa zai magana ne zai ce musu me aiwa na'am na'am yani bai gane ba taban a gyaran sallah ai an jawwazawa mutun yayi magana idan aikin ya rikice mai gaba daya yayi zai magana dan ya ji me aka yi amma kuma anan gurin ya kamata da ya gane sai ka zuwa dai kai ka tashi muka subhanallah ba ka gane ba to dai in bai gane ba lalle shari'a ba za ta hana shi ya nemi gyaran sallah ba domin gyaran sallah dan kalima kalma tana haka ba ta hana gyaran sallah idan kai in ma ka ce masa sajda kai ma sallah ka ba za ta baci wala tajlis ma'ahu wa in sajada wahidatan wa taraka thaniya fasabbih bihi wala taqum ma'ahu kar ka tahi tare da shi ya sajada daya bar daya ka ce mai subhanallah ka tahi tare da shi illa an takhafa aqda ruku'ihi sai dai kai tsoron kudurta ruku'insa fa adbi'hu kabihi to anan gurin ta ban akwai hukuncin da yake cewa kai kayi ta kabisha sallar ka duk inda ya zauna ka zauna to asala sallar ku ba din shi ya fada ku zai sake zai ka raka a guda kuma yayi me yayi ba adiya idan bai fada ku ba ku sallar ku sahiha ce shi kuma sallar sabat ta dakhili in ku kayi ta dakhili me ya ma'ana wannan zancen limami ne ya taho a raka a sajada gujin sajada biyu ya manta sajada ɗaya ɗaya bas subhanallah subhanallah bai gane ba kai sai kai sajada ɗaya kala haga shi idan baka yi ɗayan ba idan baka yi sajada ɗaya ba in a raka a fari ne baka yi sajada ɗayan ba kuma shi bai yi ta ba kamar subhanallah bai gane ba ya tashi kama fatiha ya kama karatu ka gani har zai kawo wata raka amma shari'a ta ce ka bi shi amma in ka bi shi wannan raka kai a battale take yana wannan raka ta fari na ai ba ta da rukuni tana da rukuni na gaba to in ka bi shi ma'ana wannan raka da aka kawo wannan wanda za ka sabu wannan ta fari ce shi ya tawaye ce zai ta biyu ce sai ya zauna to shi ne wala tajlis ma'ahu la fi saniyatin a wajen sa ne saniyatin kai a wajen ka ba da tin to wala ji wala fi thalithati a wajen sa ne thalitha kai a wajen ka ta biyu ce shi gurin zaman shi kai ka tahi gurin yawa kai ka tahi kai ba za ka zauna ba a gurin zaman shi tunda bai zauna a gurin zaman ka kai tunda bai zauna ba kai ba za ka zauna ba aiwa kuma shi kuma gurin zaman sa kai ko ba za ka zauna ba sai ka tsaya tsaye kana jiran sa bas ya kare zaman sa zaman sa ibara an shiriri ta ne ya kare zaman sa ya lahaga ka ya lahaga ka in an gama sallah a uku zai zanna ya tahiya sai kuma ta biyu a wajen ka uku ce aiwa shi kuma shi hudu ce ya zanna kai kuma tsaye za ka yi assalamu alaikum ku kuma yako kawo raka'a guda badalin waccan wanda aka bare fata da wanda eh idan ku da yawa ne sai al'abdul inna ku tura wani dai hakan nan ya zaman to me ya zaman to limamin ku da ya tumma muku wannan raka'a guda ɗayan tak shi kuma limamin ma sallar sa kaga take a hira sallar fa ba asla ce amma ku sallar ku sahiha ce idan ban ku kawo sajadar a lokacin da ya battan nan ko ka duk inda ya zauna ku zauna duk inda ya zauna ku zauna duk inda assalamu alaikum ku sallabe sallar ku sai ya ce shi je ya karata ya sallama ta khalas ba na'am tayyib illa an takhafa aqda ruku'ihi fa adbi'hu wa la tajlis ba'da dhalika ma'ahu la fi thaniyatin wa la fi rabi'atin fa idha sallama fa zid rak'atan ukhra badalan min ar-rak'ati allati alghaytaha baniyan wa tasjud qabla as-salam fa in kuntum jama'atan fal afdalu lakum an tuqaddimu wahidan yutimma bikum وإذا يلا بنائي raka'an nan ta fari da aka bari bayan kun kunta ki kawo ta akhir can bina'i za ku yi ma'ana fatiha za ku yi ta ban min dun sura tun da kai ta fatiha min dun sura ma'ana akwai raka'a da ba ta da me ba ta da sura to akwai me akwai qabliya kenan shine ma'ana fa in kuntum wa tasjudu qabla as-salam domin bina'i kai ba qada'i kai ba yana in ka tashi ba sai za ka yi ranka ba kamar ya kwana sallar me sallar sallar safar al-musafir mutum musafir zai ba mu sallah akwai karaha mai musafir ba da sallah amma domin kamna fadlan sa wakila mutumin kirki ne salihi ne ya taho daga sahuri zai ba mu sallah he ba mu sallah mu mutum ma to in ya tashi raka farin nan me zai mata fadiya da sura ta biyu fa fadiya da sura ta uku fa bashi da ta uku shi assalamu alaikum ya sallame mu mu tashi mukami rakata in mun tashi rakata in da zamu kawo da fatiha da sura zamu yi su ko fatiha bazan da sura fatiha bazan zamu yi su to wannan ma haka ne in ka tashi ranka wa fatiha bazan za ka yi min dun sura wada wa idha zada al imam sajdatan salisatan fasabbih bihi wa la tasjud ma'ahu wa idha qama al imam ila khamisatin tabi'ahu man tayaqqana mujibaha أو شك فيه وجلس من تيقن زيارتها فإن جلس الأول وقام الثاني بطل صلاته وإذا زاد الإمام سجدة الإمام إذن يرد سجدة ثالثة توقو تعزو بري ينزو كعراوة فسبح به كتير مي سبحان الله ولا تسجد معه كي سجدة ريش فأنا قائد فترة قويدة من الإمام فأب بن سعدي ديكي بن سفر باشر ميبا imami ma'ana da yashin mai baka bisa ka jaje maka ta yancan ya bar sajada kakkabarta kai kakkabi shi a wannan kakka zauna a gurin da ba zu gurin zama bane nan kuma ya ƙara ta uku kakkace kai ma ka ƙara tun da imamin ka ne a a wa idza zada al imamu sajdatan thalithatan fasabbih bihi wa la tasjud ma'ahu wa idza qama al imamu ila khamisatin idan al imami ya tashi zai kawo raka'a ta biyar kamar azhar al'asr isha da أربع raka'at gare ta an zo أربع raka'at ina ta akhir ina Allahu akbar zai yi ta ya ko to shi sai Allahu akbar sama tana tana zai ka ta biyar to shine wa idza qama al imamu ila khamisatin to anan gurin labudda mutane za su rabu gida biyu wani ya akkada ziyada ce zai wani kan da liman yayi shakka shi ma ai liman ya yake kamar yaqini shi a ganin sa ya dab za tun masalla wani shi ma yaqinin sa haka ne wani kuma shakka za ta kama shi ni an yi haka ne ko an yi ba haka bane taif wannan duk sun zama su uku kenan muna tare wa idza qama al imam ila khamisatin idan al imam ya tashi zai kawo raka'a ta biyar tabi'ahu man tayaqqana mujibaha wanda yake gani haka ne lalle da man lokacin ta ne ma'ana shi ba ya tsammanin ta biyar ce wanda duk yake gani haka ne yayi ne ma wanda bai shakka ba kai nan ko ta biyar in ta shi limamin ta biyar zai amma akwai wani sun san ta biyar ce wani sun musu sani ba wanda ba su sani nan ba su ne ta yaqqana mujiba wanda bai sani ba a ganin sa shi wannan ba ta biyar ba ce ta hudun ce ta yaqqana mujiba haka kenan wannan wanda ta yaqqana mujiba wannan tabi'ahu aw shakka fi ko yayi kokonto an yago haka ne an ya ba haka bane bardu ya bil imam wa'annan biyun sunan su al-awwal sunan su a hukunci su aka fara tsarawa sunan al-awwal dan zai ka maka asani za ku ji gaba wa jalasa man tayaqqana ziyadataha wanda ya akkada dadi ne zai ta biyar za ka kawo ya zauna kai ya tashi liman ya tashi kai kakkata shi ka akkada da biyar zai kakkata shi kullu wannan shine asani sunan sa muna tare wannan sunan sa athani ma'ana hukunci na biyu kenan fa in jalasa al-awwal wanda aka ce ya tashi tare da liman wanda ya shakka ko yake ganin kamar ya dorza atun mata wannan aka ce ya bi liman to sai yayi jalasa shine al-awwal fa in jalasa al-awwal wa qama athani wanda aka ce masa me ya zauna kar ya bi liman shi kuma he tashi sai ya kama batala salatu kowanne saba hukuncin sa salatu ta bace wa dai magana nan wa dai ne wa dai in ba wadai bane a sake kuma wadai ne bare han tambaye wani ku in tambaye ka tayi wa idza sallama al imam qabla kamal al salati idan al imam ya sallame gabanin cikar sallah ma'ana sallah kai rakatun bare zanna ita ya as yace assalamu alaikum gabanin cikar sallah he ya sallame yani ma galiba inda ake yin sa a gurin da ake zama ayi tahiyya a tashi a kawo guntun sallah to shi a da aka zanna na attahiyatu lillahi zakiyatu lillahi da ya gama assalamu alaikum wa idza sallama al imam qabla kamal al salati sabbaha bihi man khalfahu wanda yake bayan sa yace mai subhanallah ku mamu fa in saddaqahu idan al imam ya saddaka wannan zancan ya gaskata zancan wanda yace mai subhanallah kammala salatahu ya cika sallarsa ya tashi tumma wa sajada ba'da salam ya sajada ba'diya dalili da me dalilin wannan sallame wa ziyada ce wa in shakka fi khabarihi idan yayi kokonto limam yayi kokonto a labarin wanda suka ce mai subhanallah dinna shari'a ta bai sa'ala adlaini idan bai adili biyu wa na adili biyu wajaza lahumul kalamu fi dhalika an halalta musu su yi magana a wannan wa in taqana al kamala idan ko limam ya akkada kai sallan nan ta amma ce عمل على يقينه اي كتاب سيقينه بس كره شغله ده وترك العدلين بدي تنبيه العدلين بقى الا ان يكثر الناس خلفه سيد المتانه سن يويتا ابايانسا فيترك يقينه يبر يقينه ويرجع اليهم يقوم غ يقينه سو ابن ده سكان نان يايك ده يعني وني ساعه ذاك زمان تو كاي كان متاكد ني ابو كذاني kuma ishirin na halawa ka dubban ba su yadda da wannan mutakkidin naka ba kaban mutakkidin ka ko mutakkidin su san fi kaiwa kama a wazifa mutun kaza sun buga dai ku yi ran shi iya ganin bilala eh akwai dan nas dan wani ne haka ne suka kawo wani sayan karau ma yin naka ka ai to wannan kai ka bi yaqinin mutane da yawa kamar yaqinin mun khatame Allah khadari الحمد لله تفضل نعم طيب تفضل السؤال هي اي شيء امريكي لا يقال ان الركعه تفاضل كويس كلام يا جماعه طيب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علنا وما انت اعلم منا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما فيه رضاك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ونسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام ونسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره لنا ولوالدينا ولاخواننا ولاهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.